صار يقول بأنه أحد الطلبة في السكن الجامعي، ويقول بأنه يعاني من بعض الطلاب الذين لا يصلون، وعندما يحين وقت الصلاة يقعدون عند التلفاز بحيث أننا نصلي ونعود وهم في أماكنهم. وقلت نرجو من الله ومن سماحتكم أن تقترحون حلا لهذه المشكلة. هذه مصيبة عظيمة، فإن الطالب قدوة زملائه وغيره ويغادر في نهج الإمة في الخير، وأن يكون قدوة صالحة لزملائه وغيره، والصلاة على في الإسلام ويعظم الفرائض بعد الشهادتين، والواجب على قوة العلم على كل مسلم العناية بالصلاة والاهتمام بها والحذر من التهاون بها، وعلى إخوانه وزملائه إذا ما أمرت منكرا أن ينكروا عليه وأن ينصحوه وأن يجتهدوا في استقامته. يقول الله جل وعلا في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون ولاة أولياء يتناصحون، ليس بأعداء بل أولياء، يتناصحون ويصحوا بعضهم بعضا ويحذر بعضهم بعضا من الباطل، لا يحسدوا ولا يخونوا ولا يغشوا ولا يكذبوا عليه ولا يشهدوا عليه بالزور ولا يكفروا على المنكر، بل يعلمه ويوجه الخير وينكر على المنكر. فالمؤمن ينكر على اخيه وعلى اخته في الله، والمؤمن كذلك ينكر على اخته في الله وعلى اخيها في الله اذا راته هو المنكر. فعلى الطلب ان ينكر بعضهم بعضا، ان ينكر بعضهم على بعض يضعون من زملائهم المنكر من ترك الصلاه او التهاون بها او زور المسلم او التدخين او اسلام الملابس او حقها او غيرها مما ينكر. المؤمنون يتناصحون في السفر، في الإقامة، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في كل مكان. ولهذا يسأل من أمر الله وعقابه. أما إذا تساقط الناس فقد أحل بأنفسه عقاب الله. في الصحيحين عن زينب رضي الله عنها بنت جحش بن المؤمنين رضي الله عنها أن أمير دخل عليها ذات يوم عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، يقول غيظون العرب من سبيل غير الشرع، فتح يوم الرب يهدي منه زهال وأشار بإصبعيه فتح من مصطع. فقال له زينب: يا رسول الله، ألا يكون فيها الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. وجد عليه الصلاة والسلام أن الناس يحدثون إلى كثرة الخبث، والخبث هو المنكر والسريح والمعاصي. فإذا وجد الخبث ولا منكر عن العقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلا يغيروه أو يغيرهم الله بعقابه. خرج من يوم الحديث بإسناد صحيح محمد الصديق رضي الله عنه، يواجب على الاساتذه والموظفين والطلبه على جميع التامل والتوفيق. هذا هو الواجب على الجميع، لا يفصل احد من الغائب، ويجب في التكاتب لكن بحكمه بكلام الطبيب بالاسلوب الحسن والمنظمه، الاستاذ والمدرسه والطالبه والموظفه والموظف والطالب كلهم شركاء في هذا الامر. على الجميع التأمل ما هو منكر، وعدم الغفلة وعدم التساهل، حتى يكون ردة صالحة لغيره في هذا الخير العظيم، وحتى ينفع بعضهم بعضا، وحتى يأخذ بعضهم على يد بعض، وحتى يسلك الخير، وحتى يقل الشر. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هكذا أمر الله عز وجل. ولهذا تصلح المجتمعات ويأمن المجتمع من عقاب الله سبحانه وتعالى. ومتى أخل الناس بهذا الأمر ثم رفض العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله عز وجل: وإن يفعل بني إسرائيل أهل سيداوين ويسيرون ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يفعل لهم عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قد غفر له نعم على لسان أنبيائهم بسبب هذا ذلك لما عصوا بسبب عصيانهم واعتدائهم. لكن العصر وخلافه فسر ذلك بقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا مؤمن على مؤمن الحذر قل لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا مؤمن على مؤمن الحذر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.